الكريم تصير فاز الذي فاز الذي صلى على النبي ومن اتقى وعلى الطريق يصير يرضى إله الكون عنه بفضله يرضى إله الكون عنه بفضله الله ربي قادر وغفور وبجنة الفردوس وبجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير رب كريم كريم للخلائق قليم والله حق فطرة وشعور فبحق طه يا إلهي وفضله بحق طه يا إلهي وفضله حقق رجائي للنبي لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا راضين بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب الله رب الله رب والرسول محمد يا رب يا لمن أسرار

والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. سبحانك يا ربنا، تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع منذ قليل نداء الحق، أذان الفجر، بصوت المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون،